الصفة دي لو جت جوه قلوبنا هتحسن عيوب كتير قوي فينا. الصفة دي لو تعلمناها النهاردة من الشخصية دي وهو أصلا اتعلمها من ربنا سبحانه وتعالى هتخلي أنفسنا فيها عطاء كتير قوي للي حوالينا. فصل النهاردة هو فصل الصديق، فصل الصاحب. هنخش النهاردة فصل مكتوب عليه من بره الصاحب، واللي هيخش هيتخرج من مدرسة الحب أو فصديق لكل أصدقائه. والحقيقة إن الدنيا بتحلو قوي لما بتلاقي صديق وفي، صاحب وفي، روحه تشبه روحك، هو بيحبك، هو بيخاف عليك، هو حابب إنه يشاركك في أفراحك ومش بيتهرب من المشاركة معاك في أحزانك ولا همومك، بل بيسعى إنه يشاركك في همومك وأحزانك. هو أمانك، هو سرك. وإحنا يا جماعة ممكن نكون في أزمنة اختفت فيها المعاني الجميلة دي من كتير من الناس، مش من كل الناس. صفة الصاحب الوفي اللي فعلا بيحب صاحبه أكتر من نفسه، يمكن لأن الأزمنة اللي احنا فيها مع اقتراب الساعة المصالح طغت والمعارف بقوا مع بعض في كتير من الأوقات علاقتهم ببعض مبنية على المصالح، والطبع البشري في حب إن كل حاجة تبقى للواحد، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. من طبع البني آدم لما يجيله خير إنه يحب الخير ده يبقى لنفسه بس. يمكن في الأزمنة اللي احنا عايشين فيها دي انتشر الصاحب اللي قائمة علاقتك معاه على المصالح. وكتير من الأوقات الواحد بيتصدم في صاحب أنا اديته قلبي ودخلت بيتي وعرفته على خصوصياتي ثم اتصدمت في سلوكياتي، سلوكياته معايا. ومش دايما الجرح بيبقى في القلب من راجل لست وست الراجل، مش دايما الجرح بيبقى في المواقف العاطفية بس. ساعات جرح خيانة الصديق وتخلي الصديق الصاحب عن صاحبه بيبقى أكبر بكتير من الجرح العاطفي اللي ممكن يكون بين الراجل والست، لأن الأصحاب لما يحبوا بعض الحب بيبقى عميق قوي في القلب. وانا النهارده وانا بتكلم على فصل الصاحب عشان نتعلم النهارده جوه مدرسه الحب ازاي الانسان يكون صاحب وفي وجدع فعلا. مش عايز النهارده وانا بتكلم كل واحد يقول ياه ده والله الناس ما بقتش عارفه، الناس ما بقتش فاهمه، يا ريت الناس تفهم. لا تقعدش تقول الناس، تعالى بقى ننتقل ونرتقي. واحنا بنسمع اي حاجه فيها تغيير لقلوبنا، انا بكلمك انت، انا بكلمك انت وانتي اللي بيسمعونا، انت النهارده اللي اسمع الكلام ده وخده على نفسك عشان ناخد العهد نكون عباد ربانيين. احنا اللي هنتخرج النهارده ان شاء الله من فصل الصاحب اصحاب واصدقاء اوفياء وجدعان جدا مع اصحابنا. وعلى باب المدرسه، باب مدرسه الحب، نقف ونستاذن من النبي صلى الله عليه وسلم، نستاذن من النبي اللي تعب قوي في تاسيس مدرسه الحب وتعب قوي وهو بيعلم الناس ازاي يعرفوا ربنا، عشان لما يعرفوا ربنا ويتخلقوا بأخلاقه وصفاته هيبقوا ناس صالحين مصلحين في المجتمع. نستأذن من النبي هو أوفى صاحب وأوفى صديق عشان نخش مدرسة الحب. فأول فصل هنخشه النهاردة فصل الصاحب. وإحنا يا جماعة خد بالك، أنت لو بصيت على أمة الإسلام كده هتلاقي أصحاب كتير أوفياء وأصدقاء كتير جدعان جدا، لكن وإحنا النهاردة قاعدين في فصل الصاحب هنطلع للصف الأول ونلاقي فعلاً أوفى صاحب عرفته البشرية وأجدع صاحب كان عون وسند لكل أصحابه، لدرجة أن ربنا عز وجل هو اللي مدحه سبحانه وتعالى بكلامه وقال على هذا الإنسان اللي هو بطل أو طالب مدرسة الحب في فصل الصاحب النهاردة، قال أنه هو فعلا صاحب، وأنه هو فعلا زي ما احنا بنقول بالبساطة صاحب صاحبه وعون لصاحبه. النهاردة أول شخصية في مدرسة الحب هو الصاحب أبو بكر، أبو بكر الصديق، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب كل أصحابه. لأن إحنا النهاردة مش هنحكي قصة حياة أبو بكر الصديق، إحنا النهاردة هنتعرض فقط لجانب من حياة أبو بكر الصديق، جانب الصداقة والصحوبية في حياته، إزاي فعلا كان صاحب لكل أصحابه، إزاي أبو بكر الصديق كانت إيده في إيد النبي، مش بس النبي، إيد كل أصحاب أبو بكر الصديق. وإحنا النهاردة يا جماعة هنخش فصل الصاحب، ويا ترى أبو بكر الصديق لما دخل وتعلم على إيد النبي، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم خلاه يشوف أنهي صفة من صفات ربنا عشان يتأثر بيها ويتخرج صاحب وفي لأصحابه؟ إيه الصفة اللي تشوفها من ربنا وتتعلم إزاي ربنا بيعامل بيها الناس فتطلع أنت كمان تتعامل بالصفة دي فتبقى صاحب وفي؟ صفة النهاردة هي صفة مش مشهورة، يمكن مش مشهورة لأن احنا مش كتير بنتكلم على ربنا، دايما بنتكلم على بعض المواعظ في الدين، لكن احنا أثرنا في الكلام على ربنا نفسه وعلى صفاته هو نفسه وازاي ننتفع بيها. هي صفة مش مشهورة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي صفة الصاحب. كتير من الناس اللي بيسمعونا ممكن يكون مش عارف ان من أسماء وصفات ربنا ان ربنا صاحب. حد مدرك ان ربنا صاحب لينا؟ وعلى فكرة النبي اللي قال الكلام ده قاله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال اللهم أنت الصاحب، اللهم أنت الصاحب في السفر. شاف أبو بكر الصديق صفة الصاحب جوه فصل الصاحب، شاف ربنا الصاحب اللي بيصحبنا في كل لحظة في حياتنا، لأن ربنا عارف باحتياجنا لصحبته في حياتنا دي. ربنا بيصحبنا في رحلة حياتنا لأنه حابب يكون جنبنا، ربنا بيحب يكون جنبنا، ربنا بيصحبنا لأنه عارف إن إحنا ما نستغناش عنه فحابب يكون قريب مننا، عارف إن إحنا في لحظات كتيرة بل في كل نفس طالع وداخل محتاجين عونه، فهو ربنا عز وجل صاحب قريب من كل الناس، ودايما يظهر لنا ربنا بصفاته بصفة الصاحب في مواقف ينزل فيها العون علينا وينزل فيها ستر الصاحب على من يصحبه، لأن ربنا قريب وعارف عيوبنا، وأكتر واحد عارف عيوبنا هو الذي يصحبنا عن قربه هو ربنا، وهو لما عرف عيوبنا حب أن يسترنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل الصاحب يصحبنا وهو حبيبنا زي ما احنا كده، لأن هو اللي خلقنا، حبيبنا زي ما احنا على النقص اللي فينا وعلى التقصير اللي فينا، ودايما ربنا اللي بيصحبنا في الدنيا بيجبر هذا النقص، يعني بيقبل القليل مننا لأنه حابب إن إحنا نكون دايما جنبه. ربنا الصاحب اللي دايما بيقولك أنا بحبك عن طريق إنه بيقولك حاجتي هي حاجتك. في حد في الدنيا بيملك أي حاجة غير ربنا؟ قالك لا. قالك أما ليه ربنا بيملك الناس حاجات؟ قالك ربنا بيملك الناس حاجات عشان يتودد ليهم ويقول لهم أنا بحبكم، أنا أصاحبكم، حاجتي هي حاجتك، استمتع بحاجتي أكنها حاجتك، وأقعد أقول عربيتي وبيتي وكتابي وحاجتي، اقعد قول الكلام ده مع ان كل حاجه هي ملك ربنا، بس هو بيحبك فحابب يصحبك عن قرب. شاف ابو بكر الصديق صفه الله الصاحب طول ما هو ماشي في حياته في مواقف، المواقف دي تشبه قوي قوي قوي حياتنا، المواقف دي تشبه قوي كتير من من من احداث بتحصل في حياتنا واحنا مش مدركين ان اللي ظاهر لينا هو الله الصاحب سبحانه وتعالى. وتعالوا يا جماعة قبل ما نروح للفصل أقول لكم احنا هنعمل ايه في الفصل اللي جاي. احنا بدنا نخش الفصل ونشوف مواقف حصلت مع أبو بكر الصديق. أول ما حصلت مع أبو بكر الصديق بدأ يفهم إن ربنا عز وجل هو اللي بيبعت له الرسائل دي ويقول له أنا أصاحبك، أنا برعاك، أنا بعتني بيك، ما تبصش للأحداث بعينيك، بص بقلبك وشوف صفة ربنا اللي ظاهرة في الأحداث. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، نشوفكم على الفصل إن شاء الله. الحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني، طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم. أبو بكر الصديق يبدأ يشوف صحبة ربنا ليه عن طريق موقف حصل قبل الإسلام. أبو بكر الصديق قبل بعثة النبي بأيام ينام ويشوف رؤية، شاف أن القمر جه فوق مكة وبعدين اتكسر حتت صغيرة وبدأ يخش في بيوت مكة ثم اتجمع تاني ونزل في حجره. فإذا أبو بكر الصديق يروح يسأل الناس المفسرين للرؤى فيقولوا له ده وقت نبي من أنبياء، من نبي آخر الزمان، ده نبي العرب قرب يظهر، وستكون أنت أسعد الناس به. ويسأل نفسه أبو بكر يا ترى مين اللي هيبقى نبي ده؟ يا ترى في بلدي قريب مني ولا محتاج اسافر له عشان اكون اسعد الناس بيه؟ يا ترى مين اللي هيكون نبي اخر الزمان والرؤيه بتقول انا اسعد الناس بيه؟ يا ترى محتاج اعدي البحار عشان اوصل له ولا ممكن يكون في مدينة من المدن القريبة ويخبط الباب على بيت أبو بكر الصديق ويجي له صاحبه أكتر واحد كان صاحب أبو بكر قبل الإسلام ومحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا أبو بكر أنا بقيت النبي، يا أبو بكر نزلت علي الرسالة، جبريل نزل علي، يا أبو بكر أنا بدعوك إلى الله عشان تؤمن بربنا والله هو الحق. والسيرة ما بتحكيش صداقة أبو بكر للنبي قبل الإسلام في مواقف كتيرة غير في موقف واحد، يوم ما أجمل خبر في التاريخ خبر نزول الوحي وامتداد أيادي الرحمة للبشرية عشان تخرجهم من الظلمات إلى النور وتوصلهم لربنا سبحانه وتعالى، يوم خبر نزول جبريل على النبي أحلى خبر في الدنيا. النبي عليه السلام بيقول أنا كل اللي كلمتهم ترددوا إلا أبو بكر الصديق ما تردد. الموقف ده بيترجم قوة صحبية أبو بكر للنبي، وكأن أبو بكر الصديق بدأ من بعيد يشوف عناية ورعاية الصاحب سبحانه وتعالى. أنا يا رب أنا أول واحد أعرف الخبر الحلو ده، وصل البشرية بربنا بعد سنين طويلة من عبادة الأصنام، أنا يا رب أنا يبقى صاحبي وأقرب صاحب ليا هو النبي اللي أنت اخترته عشان يكون خاتم النبيين، أنا يا رب أبقى صاحب أحب إنسان ليك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا يا رب اللي أنت لما حبيت ترعاني وتحفظني خلتني جنب أحب واحد إليك. هيكمل أبو بكر الصديق حياته دلوقتي وهو كل ما يبص للنبي يقول بقى أنا يا رب لما حبيت تحافظ علي خلتني إيدي في إيد النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي حصل، بدأ أبو بكر الصديق إيده في إيد النبي وتعدي الأيام مع بعض بيدعوا هما الاتنين مع بعض، وهما الاتنين بيدافعوا عن بعض قدام أذى المشركين، وهما الاتنين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بيشهدوا تنزيل القرآن غضا طريا لسه في بدايات الإسلام، وإيد النبي ممدودة في إيد أبو بكر الصديق اللي كل ما يشوف النبي يقول يا من أنت كريم يا رب، أنا خلتني صاحب النبي، أنت يا رب بتصحبني برسولك بترعاني وتحفظني عن طريق أجمل إنسان. وبدأ أبو بكر الصديق يشعر أن جواه مسؤولية تجاه رعاية من حوله، بقى أنا يا رب أنت راعتني وحفظت عليا وصاحبتني في الدنيا بمحمد صلى الله عليه وسلم وخليت خاتم النبيين يبقى أقرب واحد صاحبي. بدأ يحس من جواه بمسؤولية تجاه كل اللي حواليه، أنا عايز أرعى الناس زي ما ربنا بيرعاني. وكان أول موقف يتخلق به سيدنا أبو بكر الصديق هو موقف بلال صاحبه، موقف بلال صاحبه الفقير اللي خده سيده أمية بن خلف ودفنه تحت الحجارة، درجة أن السيرة بتقول أن أبو بكر الصديق راح شاف بلال لقاه مدفون في الحجارة، جري بسرعة جاب الذهب اللي في بيته وكان 5 أقيات وزن معين كده وليكن 5 أكياس ذهب، وراح لأمية بن خلف قال له عايز أشتريه، وقام دفع له 5 أقيات ذهب وطلع سيدنا بلال صاحبه الفقير الغلبان من تحت الحجارة. أمية قال له على فكرة لو كنت دفعت أقية واحدة كيس واحد كنت بعتهولك. فأبو بكر قال له لو كنت أنت طلبت مني 100 كيس ذهب كنت دفعته عشان صاحبي بلال. صعب علي قوي سيدنا بلال، وأنا بقرأ في السيرة أنه كان مدفون تحت الحجارة وهو بيقول أحد أحد، لكن عارف لما يكون صاحبك جدع زي أبو بكر الصديق المتخلق بخلق الله الصاحب اللي دايما بيعين ويساعد من يصاحبه. أبو بكر الصديق ما كانش بيساعد الأغنياء وبس، أبو بكر الصديق كان جنب صاحبه الفقير اللي مش هيرجع عليه بحاجة لما يدفع الذهب اللي عنده في البيت ويحرره، درجة الناس بدأت تعاتب أبو بكر الصديق تقول له أنت اشتريت عبد لا بيفيد ولا بينفع ولا بيضر، هو يقول لهم أنا ما عملتش كده عشان عايز منه حاجة ولا برد جميل معين أهله عملوه فيا، أنا عملت كده عشان ربنا، أنا خليفة ربنا في الدنيا، أنا الصاحب الذي تخلقت بخلق الصاحب، الله بيعنا وبيساعدنا وبينجينا من لو الواحد وقع في ورطة وأنا كمان هبقى مع أصحابي كده. وينزل القرآن من رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل على سيدنا محمد ويقول له تعالى يا أبو بكر، ربنا بيقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ربنا عارف إن أنت مش بتعمل كده إلا عشانه، عشان كده هيرضيك. ربنا عز وجل رد على الفعل اللي عملها أبو بكر الجدعانة دي، رد عليه بموقف بآية تنزل أنت صح أنا راضي عن أفعالك يا أبو بكر الصديق. ثم يحصل موقف قبل ما نروح لمكان حصل فيه موقف رائع مع أبو بكر الصديق يحصل موقف، الكل هاجر، الكل خلاص مشي، مكة بقت فاضية، ما بقاش إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وبيته. أبو بكر الصديق شايف نفسه المفروض يهاجر دلوقتي، خلاص الناس كلها هاجرت، والنبي يقول له لا تعجل يا أبا بكر، ويقول له كلمة: لعل الله يجعل لك صاحبا. النبي بيدي أبو بكر جرعة من جرعات المشاهدة، هتشوف حاجة يا أبو بكر دلوقتي، إن ربنا حابب إنه يصحبك بأطهر مخلوق في الدنيا وهو النبي. استنى يا أبو بكر ما تسافرش. طب أنا عايز أسافر مع أصحابي يا رسول الله. قال له استنى، لعل الله يجعل لك صاحبا. فضل ساكت أبو بكر الصديق ومستني، طب هو مين الصاحب اللي ربنا هيختاره لي عشان يصحبني في أخطر رحلة في حياتي، عشان يصحبني في أكتر موقف مش سهل في حياتي، فراري بديني من مكة. وتعدي الأيام ويجي النبي لبيت أبو بكر الصديق ويقول له: يا أبو بكر الصديق، إن الله قد أذن لي في الهجرة. فأبو بكر الصديق يقول له: طب الصحبة يا رسول الله، طب ينفع أكون معاك؟ قال: الصحبة يا أبا بكر هو أنا اللي ربنا هيرعاك بيا، أنا اللي ربنا هيصحبك بيا فأصعب رحلة في حياتك فرارك بدينك. ويبص أبو بكر الصديق ويقول بقلبه: يا رب برضو رعايتك وعنايتك بيا، وأنا مهاجر بديني 450 كيلو بترعاني وبتصحبني بنبيك، رعايتك لنبيك هتشملني، حفظك لنبيك هيشملني، إحاطتك لنبيك هتشملني، يا ما أنت كريم وصاحب يا رب. ويلا نروح للرحلة دي مع بعض ونشوف الصاحبين إزاي كانوا واخدين بالهم من بعض. النبي وأبو بكر الصديق صلى على النبي، وشوفكم تفضلوا. طريق الهجرة بعد نزول الصاحب الوفي أبو بكر الصديق مع صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم من غار ثور، بعد ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمه في مدرسة الحب إزاي يشوف الصاحب سبحانه وتعالى وهو معاهم، اللهم أنت الصاحب في السفر، وينزلوا من غار ثور وأبو بكر الصديق واخد العهد أن يتخلق بخلق الصاحب هو كمان، ويحفظ ويرعى ويحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحبه في وسط قسوة الجبال والصحراء، وينزلوا مع بعض، وفعلا بيحيط بيه أبو بكر، بيلف حوالين النبي عشان يشمله برعايته وعنايته، زي ما ربنا شمل أبو بكر برعايته وعنايته وحبه وصحبته وهم في الغار. وفجأة وسط ما هم ماشيين في طريق الهجرة يشوف أبو بكر من بعيد فارس جاي بيشق الصحراء، مسرع بالفرس بتاعه سراقة بن مالك، جاي واخد وعد من مكة من قريش 100 ناقة ثروة كبيرة لو قدر إن هو يرجع النبي وأبو بكر الصديق لقريش وهم بيدوروا عليهم. جاي بسرعة جدا، النبي بيقرأ قرآن بصوت عالي وماشي في طريقه لا يلتفت صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بيقول له: إلحق يا رسول الله الرجل خلفنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وكأنه بيقول له: المرة دي مش هوريك يا أبو بكر، المرة دي أنت لوحدك هتشوف بقلبك صحبة ربنا ورعايته وحفظه لينا، مش هلفت نظرك المرة دي، أنا مش هعيش لك كتير يا أبو بكر، أنت تعلمها لوحدك بعد ما وريتك وإحنا في الغار لا تحزن إن الله معنا. وفجأة أبو بكر الصديق بيشوف الفارس اللي جاي من بعيد بالفرس، وتحصل حاجة غريبة العرب مش متعودين عليها، الصحراء وكأنها تشقت، الطريق يشفط رجل الفرس، الطريق يغوص في رجل الفرس بتاع سراقة ابن مالك، ويقع سراقة الفارس الكبير على الأرض، ويقوم تاني وهو مستغرب يركب الفرس، وتاني بيشق الصحراء في اتجاه النبي وصاحبه الوفي أبو بكر الصديق، وتاني الله عز وجل صاحب الأرض يسخر ملكه لصحبة أبو بكر بالرعاية والعناية، ولصحبة نبيه بالحفظ والرعاية والعناية، وكل ده بيحيط حب ربنا سبحانه وتعالى للصاحبين الأوفياء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. تاني مرة يقع سراقة لدرجة أنه قال: فعلمت أن الرجل صلى الله عليه وسلم، سراقة اللي بيتكلم، فعلمت أن الرجل ممنوع في حد بيمنعه، يعني بيحافظ عليه، يعني بيرعاه. وفجأة يجي سراقة يوصل للنبي وأبو بكر الصديق، لكن سراقة منهك، سراقة تعبان، وتبدد قدامه وضاع حلم المئة ناقة، لأنه عرف أن في حد بيحفظ الصاحبين النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. ويجي للنبي في منتهى الخضوع يقول له أنه كانوا وعدوني بمئة ناقة لو قدرت أجيبك أنت وأبو بكر، لكن أنا دلوقتي مش قادر أوصل لك، أرجوك اوعدني بأي حاجة، أرجوك اكتب لي أي حاجة فيها وعد أنك تديلي أي عطاء عشان ما رجعش إيديا فاضية. وإذا بأبو بكر الصديق يقف مذهول أمام جمال صحبة ربنا ورعايته وعنايته، وهو بيخضع قلب سراقة بن مالك اللي كان عايز يأذيني من شوية، جاي وقلبه خاضع بيطلب مني أي عطاء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر اكتب له، لأن إحنا بعد ما نفتح العالم ونفتح فارس اللي الملك بتاعهم اسمه كسرى، هنديلك سواري كسرى، عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع سراقة بعد وعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما شاف أبو بكر بقلبه الله الصاحب اللي بيصحبهم بعنايته وحفظه ورعايته. وانت كمان، انت كمان لا تحزن مهما كان أي حد حواليك عايز يأذيك، لا تحزن، إن الله معك زي ما كان معهم سبحانه وتعالى. الله الصاحب لا يتخلى عن حبايبه المؤمنين. واوعى تفتكر ان لما ربنا سبحانه وتعالى يخلي حد يأذيك ان ربنا تخلى عنك. الموقف ده انت عارف ليه؟ عارف ليه ساعات بيبقى في حد عايز يأذينا، او حد اقوى منك عايز ينال منك من اي اذى؟ عشان ربنا يقولك مالكش غيري. عشان لما حد يكون عايز يأذيك وربنا ينجيك، ربنا بيقولك خد بالك مني. لما يكون في حد عايز يضرك أو يأذيك، أنا جنبك، أنت مش هتاخد بالك مني ولا تحس بقربي ولا تشوف صحبتي بقلبك إلا في موقف زي ده، كأني بنجيك من حد أقوى منك عايز يأذيك. فأوعى تفتكر أن لما أي حاجة تحصل في الدنيا أو أي حد يكون عايز يضرك أن ربك نسيك. ربك الصاحب اللي صفته الصاحب عمره ما يتخلى عن حبايبه المؤمنين. خلاص بدأ أبو بكر الصديق كل ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيش في باله إلا أن النبي صورة من صور صحبة ربنا ليه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رعاية ربنا هتوصل عن طريق صاحبه النبي، حفظ ربنا هيوصل عن طريق صاحبه النبي. وأنا بحضر الحلقة دي من مدرسة الحب فصل الصاحب، بدأت أبص وأغير نظرتي لصحابي، بدأت أشوف كل ضحكة في وشوش أصحابي كأن ربنا عز وجل هو اللي بيحن عليا. بدأت أشوف كل نصيحة من واحد من أصحابي أكن ربنا هو، ما ربنا مش يعني مش هيتكلم معنا، إحنا مش أنبياء عشان ربنا يتكلم معنا زي سيدنا موسى، لكن هيكلمنا عن طريق أصحابنا، هيوصل لنا الرسائل وحنيته عن طريق أصحابنا، هيوصل لنا النصايح والحفظ عن طريق أصحابنا، هيوصل لنا الخير. بص لأصحابك، خش مدرسة الحب وابدأ شوف كل صاحب حنين حواليك ما هو إلا صورة من صور حفظ وصحبة ربنا لينا، عشان تبدأ تحس إن ربنا قريب منك وبيصحبك، عشان يتكون جواك الهمة إن أنت كمان تكون صاحب جدع ومعين لكل اللي حواليك. يلا نروح لفاصل ونصلي على النبي، نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. خلاص اتأكد أبو بكر الصديق أن ربنا بيصحبه ومسخر له ملكه عشان يحفظه ويرعاه، زي ما بيحصل معانا وربنا بيسخر لنا ملكه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وشاف سراقة بن مالك وربنا بيسخر الأرض عشان تبتلع أرجل الفرس عشان يقول له يا أبو بكر أنا برعاك أنا بحفظك أنت في عنايتي ولتصنع على عيني. وعلى فكرة ده اللي بيحصل معنا في مواقف كتيرة، بس احنا محتاجين نخش مدرسة الحب ونبدأ بعيوننا نشوف ربنا سبحانه وتعالى صاحب اللي بيحب يصحبنا وبيحب يحفظنا وبيحب يرعانا. ويمكن يا جماعة أنا يعني حريص إن احنا حلقة أبو بكر الصديق يبقى فيها أجزاء كبيرة منها من الأماكن اللي شاهد فيها أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه عن ربنا، والنبي بيشرح له إزاي يشوف ربنا بقلبه. وإحنا دلوقتي هنروح مع بعض لمكان تاني مبارك قوي طاهر قوي، هنروح لغار ثور. هنروح لغار ثور والنبي صلى الله عليه وسلم بيدي أبو بكر الصديق جرعة، جرعة من جرعات المشاهدة. في لحظة خاف فيها أبو بكر الصديق، خاف فيها إن هو والنبي وهم لوحدهم وبعدين في خطر حواليهم زي مواقف بتعدي بينا، فجأة بتلاقي نفسك لوحدك، فجأة بتلاقي نفسك محتاج لحد يعينك، وساعتها الشيطان ممكن ينسيك إن ربنا عز وجل قريب منك جنبك وبيصحبك. ولو دخلت مدرسة الحب وحطيت إيديك في إيدينا مش هيعدي عليك موقف بعد كده إلا وفي كل موقف هتشوف صفة من صفات ربنا ظاهرة وبيحيط بهذه الصفة حب ربنا وقربه عشان تتعلق بيه. يلا نروح مع بعض لغار ثور، مكان صعب قوي طلوعه، مكان شاق قوي طلوعه، مكان بعيد قوي عن الكعبة اختبأ فيه النبي أبو بكر الصديق. وعلى فكرة هتلاقوا برج عالي قوي وانتوا كده المشاهد بتيجي عند غار ثور، البرج ده يا جماعة اسمه أبراج زمزم بيطل على الكعبة عشان تاخد بالك قد ايه المكان ده بعيد عن الكعبة عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف الصاحبين أبو بكر اللي تخلق بخلق الله الصاحب ازاي كان حنين وجنب النبي لما النبي لفت نظره ان الصاحب سبحانه وتعالى معانا صلى على النبي. ويلا نروح لأطهر مكان من أطهر الأماكن غار ثور، فاتفضلوا. ثور دي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق. بعد ما تأكد أبو بكر الصديق من حب ربنا ليه، اتأكد أبو بكر الصديق من حب ربنا ليه وأنه بيصحبه بكامل الرعاية والعناية في صورة أنه صاحبه في رحلة حياته رحلة الهجرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويطلع أبو بكر الصديق ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم مسافة كبيرة يا جماعة. أنا فعلا تعبت وأنا أصغر منهم في الوقت ده، أنا أصغر منهم وقتها بعشرين سنة. الصاحب الوافي أبو بكر هيفضل النبي على نفسه، يسند ظهره أبو بكر الصديق علشان يقعد مش هينام، إن هينام هو صاحبي النبي عليه الصلاة والسلام ينام على حجري، أنا مش قادر وهو مش قادر، بس معلش أنا مش هستريح هو اللي يستريح صاحبي. وبعد ما يخلص الموقف ده وينام النبي صلى الله عليه وسلم يوصل المشركين. سبحان الله، واحنا طالعين على الغار ثور قلنا ازاي ممكن المشركين يوصلوا لمكان زي ده؟ طب ممكن النبي يكون هو ابو بكر دوروا على مكان صعب الوصول ليه عشان يستخبوا فيه هنا في غار ثور في مكان بقالنا ساعتين طالعينه، ازاي المشركين وصلوا؟ ايوه وصلوا، ربنا وصلهم، ربنا وصلهم عشان يقول لابو بكر ويقول للنبي وصلوا لكم بس انا معاكم، وصلوا للمكان اللي انتوا استخبيتوا فيه بس انا برعاكم وبصحبكم بكامل العنايه وكامل الحفظ والحب، وصلوا بس أنا مش هتخلى عنكم. ويوصل المشركين وأبو بكر والنبي تحت، لأن الغار في مكان تحت كمان أكتر، يوصل المشركين وأبو بكر يقول للنبي يا رسول الله لو نظر أحدهم أسفل قدمه لرآنا، وإذا بالنبي يديله جرعة معرفة لربنا الصاحب، وجرعة حب يقول له يا أبو بكر أنت خايف؟ أنت حزين؟ يا أبا بكر ما ظنك باثنين أنا وأنت لوحدنا؟ لا إحنا مش لوحدنا. ما ظنك باثنين الله الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. إحنا اثنين أصحاب وربنا هو الثالث اللي معانا. إحنا اثنين أصحاب وربنا هو الثالث اللي بيحفظنا زي ما أنت بتحفظني يا أبو بكر وفضلت راحتي على راحتك. ربنا كمان هيحفظنا يا أبو بكر. ربنا حابب العلاقة دي. ربنا هو ثالثنا يا أبو بكر الصديق. إن الله معنا. حسها حسها أكن النبي بيقولك إن الله معك. لو أنت لوحدك وفي حد عايز يؤذيك وأنت حاسس إنه أقوى منك الله مش هيتخلى عنك. سبحان الله. وإذا أبو بكر الصديق يحسها فعلا ربنا معنا وأنت كمان حسها. أعرف إن ربنا عز وجل لو حطك في موقف الموقف ده أنت ممكن تكون فيه ضعيف وقدر حد ممكن يؤذيك قدر أن يوصل لك اعرف أن ربنا معاك وأن اللي حصل ده عشان ربنا يقول لك خد بالك مني شوفني. حتى لو حد وصل لك عشان يؤذيك أنا خليتك لوحدك عشان أنت لما بتكون وسط ناس كتير بتنساني ما بتاخدش بالك مني أن أنا اللي جنبك أنا اللي برعاك وبحفظك. فلو حصل موقف ليك زي اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من 1400 وكام سنة هو أبو بكر لا تحزن إن الله معنا تخافش مش كما تستغربش إن بعد ما ينزلوا من الغار بعد ما المشركين يروحوا ما تستغربش إن أبو بكر الصديق يرد الموقف ده لربنا. ربنا كان معاهم ورعاهم وحفظهم وهم نازلين على غار ثور في منتهى العطش أبو بكر الصديق والنبي يلاقوا كوباية لبن واحدة عند راعي من رعاة الغنم. الصاحب هنا يعمل إيه؟ الصاحب هيرعى صاحبه زي ما الصاحب سبحانه وتعالى رعانا ورعاهم في رحلة الحياة وبيصحبنا. أخذ قرار أبو بكر الصديق العطشان اللي مش قادر إحنا جماعة أنا شارب في الطريق 3-4 أزاز مية عبال ما طلعنا المسافة الكبيرة دي مش قادر من العطش بس صاحبي هو اللي هيشرب النبي هو اللي هيشرب. وإذا أبو بكر الصديق يتخلق بخلق الصاحب اللي بيرعى صاحبه ويقول له اشرب أنت يا رسول الله ومن حبه في النبي يقول أبو بكر الصديق فشرب النبي حتى رضيت فشرب النبي صاحبي حتى ارتويت. لا تحزن إن الله معنا. ربنا الصاحب مش بيتخلى عن حبيبه أبدا. وده اللي حصل ده اللي حصل في غار ثور يوم هجرة النبي وصاحبه الوفي أبو بكر الصديق. الحب منهج أسسه سيدنا النبي للمسلمين كنز في قلوبنا بنورسه من سنة الهادي الأمين. نورك يا رب ابن المسه اشرح صدور المؤمنين وفرحنتك متجمعين بالحب نتعلم والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان أسس فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان أسس فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. شفتها يا جماعة شفتها من واحد صاحبي عايش في وسطنا دلوقتي. في يوم من الأيام أنا كنت متضايق جدا وعندي ضيق من أحداث معينة حصلت في حياتي كانت من أكتر الأيام اللي مش حلوة في حياتي وهو في اسكندرية بعيد عني خالص. لما حس أن صوتي متضايق شوية كلمني في التليفون وسمع أن أنا متضايق ركب عربيته 300 كيلو ساب شغله وأهل بيته ومصالحه عشان يجي يقعد معايا صاحبي عشان يكلمني ويضحكني عشان يخرجني يعشيني برا ويشربني عصير ولا حاجة. ولما اطمن عليا وشاف ضحكتي على وشي رجع وصلني البيت ورجع رجع 300 كيلو عشان يكمل حياته ومصالحه بعد ما اطمن على صاحبه. فضلني على حياته وأهل بيته ومصالحه وفلوسه وأشغاله وعياله عشان بس يطمن عليا. شفت طلبة مدرسة الحب عايشين في وسطنا وانت كمان لازم تكون كده. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حياته مع أبو بكر الصديق قبل ما يموت النبي يقول له تعالى يا أبو بكر الصديق انت فعلا ربنا بيحبك انت فعلا ربنا يراك ان انت عبد رباني. يا أبا بكر بص الجايزة اللي من ربنا انت صاحبي على الحوض كما كنت صاحبي في الغار. ما أجمل البشارة اللي جت من الله الصاحب على لسان النبي أبو بكر الصديق وبيقول له ربنا هيكمل صحبتنا البعض وهيكمل صحبته ليك ورعايته ليك، أنت معايا لغاية ما تشرب الناس جنبي، ما تشرب الناس على الحوض يا أبو بكر الصديق. وانت كمان على فكرة لو كنت جدع وقفت جنب حد وكنت عبد رباني فعلا، لما تسمع واحد بيقول لك ربنا يكرمك، ربنا يجزيك خير، ربنا يسعدك، اسمعها وأكن ربنا اللي بيقول لك أنا هجزيك خير، أنا هسعدك، أنا هكرمك. لما حد يقول لك، لما تقف جنب صاحبك موقف كويس، لما يقول لك فعلا انت انسان محترم، اسمعها وكأن ربنا بيجريها على لسان الناس ان انت عبد رباني، كن عبدا ربانيا، شوف صحبة ربنا ليك ورعايته ليك وتخلق بهذا الخلق، كن عبدا ربانيا، شعار مدرسة الحب. ويلا بعد الحلقة بعد ما نقفل اتكلم معاه، اتكلم معاه، وده الواجب اللي هنطلع بيه من كل يوم في مدرسة الحب، ناجي المناجاة، اتكلم معاه وقول له يا رب شفتك وانت بترعاني، وقول له مواقف سمعها له ربنا بيحب يسمعك، قول له مواقف شفت حفظه ورعايته وعنايته ليك، قول له شكرا على المواقف دي يا رب، شكرا ان انا فعلا لما كنت بحتاج بلاقيك جنبي يا رب يا صاحبنا في كل لحظه في حياتنا. واوعده، اوعده ان انت هتساعد، اوعده ان انت تبقى صاحب وفي، اوعده ان الناس لما تتزنق هتقول يا رب في الدنيا وتلجا لك لانك انت خليفه ربنا في الارض، يقولوا يا رب اكرمنا وانجدنا ويلجاوا لك انت، ويكون ترميزك عند الناس ان انت عبد رباني صاحب وفي زي ما ربنا بيصحبنا بالعنايه والرعايه. وانا يا جماعه طالب منكم كلكم تخشوا على mustafahusn.com النهارده وتسجلوا اسماءكم في مدرسه الحب، وكلكم تلتحقوا، هتلاقوا على الصفحه الرئيسيه مكان للتسجيل، كلكم يا جماعه حطوا ايديكم في ايدينا عشان كل يوم نخش مع بعض فصل نشوف فيه صفه من صفات ربنا وبعدها نتخلق بيها وسط الخلق عشان نكون عباد ربانيين. اشوفكم بكره وفصل جديد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سحبك في وسط الطوها بيضلك، يفتح ببانه إذا الأبواب حتقفلك، دايما فضلك أضلك في الطريق على طول، عايزك يا صاحبي في وسط